يحاول عاما او مفكرا او داعي فكر معاصر علم نافع وفكر معاصر اراء ساخنه بقضايا معاصره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إكراه المسلمة على خلع حجابها من بعض الدول لم يأتي تعسفا ولا اعتباطا، مما جاء بسبب بواخر فكرية وأيديولوجية زاد منها عدم الإلهام بأهميته عند المسلمين وغير المسلمين. لماذا تحارب بعض الدول الحجاب بينما تحمل بقوة القانون ما تزعم أنه حقوق الشواذ والمذنبين، فتخصص لهم أماكن ورواتب وتأذن لهم في نفس ما يشاءون حتى ولو خالف أسفل قواعد الفقه؟ بل إن بعض هذه الدول تخصص لمدمن المخدرات ساحات يتعاطى فيها سلوكا بعيدا عن إزعاج شرطة الأرباب. يخطئ من يظن أن الغرب ينظر إلى الحجاب على أنه مجرد قطعة قماش تغطي رأس المسلمة. الحجاب عندهم يعني أيديولوجية إسلامية وثقافة يرون أنها تحدد أصولهم وقيمهم. لقد اتسع هامش الحرية في الغرب إلى درجة أنه سمح للرجل بالزواج من الرجل، فلماذا ضاق بقطعة من القماش شرعها الإسلام لأب الكتاني في المجتمعات؟ إذا كان هذا فرنسا وبعض دول الغرب المبرر الأيديولوجي والثقافي لمحاربة الحجاب، وهذا المهاجر الذي حدا بتونس وتركيا إلى فعل ذلك. الجدة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مباشرة من بين مآسي الحجاب يتحدث عنها كثير من المجتمعات في الغرب والشرق، ولكن الحجاب ليس هو المسلمات. فعنوان حلقة اليوم حجاب المسلمات بين السياسة والدين. استضفت لهذا الموضوع أيها الأحبة الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. فبسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في عالم البينة، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات. سيد الشيخ، أصبح الحجاب طرفا مهما ومتميزا في المعركة الجديدة بين الإسلام والغرب، وأصبحت المرأة المسلمة في كلها في البركان الغربية السائر على الإسلام والمسلمين، إما أن تقبل التحدي أو أن تتنازل وتخنع للقيم والأوامر الغربية والمؤسسات المختلفة التي تفرض عليها التخلي عن الحجاب. السؤال: للخروج من هذه المعركة سواء كانت مفتعلة أو حقيقية، تحتاج المرأة المسلمة إلى دعم وإلى مواقف، كيف يمكن ذلك من خلال الهيمنة الغربية الآنية على العالم والعالم العربي والإسلامي خاصة والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ينبغي أن يعلم أن معنى الحجاب أوسع من خرقها التي تضعها المرأة على رأسها أو على وجهها. المعنى أوسع من ذلك. الله عز وجل لما فرض الحجاب أراد أن يكون هناك فارق بين المسلم وبين غيره، بل أن يكون هناك فارق بين العصر الإسلامي والعصر الجاهلي. لذلك فرض عز وجل وقرنا كنا ولا تفرجنا تفرج الجاهلية الأولى. فبين الله تعالى أننا نقلناكم من جاهلية إلى إسلام، وأن المسلمات ممنوعات من أن يعودن إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من التبذل وعدم الحجاب إلى ذلك. لذلك أنزل الله تعالى في ذلك الآيات ونهاها أن تتزوج كما تزوجت فيك، وقال عز وجل يا أيها المؤمنون لأزواجك وأبنائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني نحن شرعنا عليها هذه الشرعة لا لأجل أن تكتم أنفاسها أو لأجل أن نحفظ شعرها مثلا أو لأجل أن نحفظها من أشعة الشمس، إنما القضية الأساسية عندنا أن لا تكتمها من قبل الذين ينظرون إليها. لذلك يجمع جميع العقلاء حتى في بريطانيا في أمريكا في فرنسا نفسها في غيرها، يجمع الجميع أن المرأة كلما تبدلت أكثر في لباسها وكلما تعرضت أكثر فبدأت بكشف شعرها ووجهها وبقية جسدها مع ذلك ازداد تعرض الناس لها، فعندما ازدادت تكشفا ازدادت نسبة الناس الذين يتعرضون لها. لذلك الله عز وجل ذكرها قال ذلك أدنى أي أحسن فلا يؤذين حتى نحفظ هذه المرأة ونجعلها حجبها المصونة التي لا يتعرض لها أحد نحن نجعلها كذلك. هذا أولا. لأنه الثاني فرض الله عز وجل الحجاب لأنه أوجب على المرأة أشياء وأوجب على الرجل أشياء وأباح للمرأة من أنواع من المتاع وحرمها على الرجل. مثلا لو طالب رجل بأن يلبس ذهبا وحليا يريد أن يتزين به يقولنا إن هذا لا يجوز، أراد أن يلبس حريرا قلنا لا يجوز، وإذا أبيح المرأة دون النحل وأراد أن يسبل إزاره ويجعله معه قلنا ما يجوز هذا أباح المرأة دون الرجل. والله جل وعلا كما قال ربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الفرائض أو جعل الواجبات جعل هناك حقوقا ووزعها سبحانه وتعالى كما يريد. جعل الله عز وجل في هذا الحجاب حفظ للعرض، جعل فيه طهارة للقلب، جعل فيه مساردا للأخلاق، جعل فيه حفظا للنساء العزيزات. فلينا اليوم مع الأسف ومن لا يستطيع أن يتحجبوا في تحجب هؤلاء النساء وتبدلت نساءهم أو تبدلنهن من كل إنسانة المتكلمات من النساء، ثم صلت مثل ما قال الله عز وجل عن قوم لوط لما قال إنكم تجهلون الرجال وتهجرون النساء بل أنتم كلكم تجهلون، قال الله ما كان جواب قومه فعلا نحن مخطئون يا لوط فعلا نحن شواذ على الفطرة ونفعل كذا، فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من طريقكم. قال تخرجونه ليش؟ لوط مجرد قال يا جماعة عيب أخذوا يأتوا رجل عيب كلهم أناس يتطهرون بالسبب أخرجوا آل لوط من قريتكم السبب إنهم أناس يتطهرون. يا لوط إما أن تكون مثلنا تقع في ما نقع فيه من هذا المطل والفحشة وإلا كنت إنسان غير مقبول عندك وتفضل من جانبنا. هذه المشكلة التي تقع اليوم. لذلك لا تستغرب أحيانا أن يأتي منهم من لا خلاق لهم ويبدأون يتكلمون في حجاب المسلمة ويدعون جميع مشاكل العالم الإسلامي ويدعون مشاكل أمريكا التي تفعلها ومشاكل اليهود يفعلونها بإقامة الفلسطين وغير ذلك، ينسى كل هذا ويبدأ كما تفضلت يلاحق قماش امرأة قد وضعته على رأسها على وجهها. هذه القضية التي بدأوا يثيرونها اليوم لأن الحجاب أصبح كالظاهرة التي تنتشر في بلاد أوروبا وفي غيرها، وأصبحت الأوروبيات أنفسهم يدخلن في الإسلام ويلبسن الحجاب خاصة بعد أحداث سبتمبر مع الاحتمال على الكتب الإسلامية والذهاب الدكتور في مواقع الإنترنت الإسلامية وبدأت الأوروبيات وغيرهن يدخلن في الإسلام، بدأ رجالهم يدخلون أو على الأقل يستنكرون مثل هذا. فقد مسلم الأوروبي لا يعلم أحد في الشارع أنه مسلم في لباس تسلم الله في شكل، لكن الإشكال في المرأة إذا أسلمت. بالأمس أنا هذا الشارع كل النساء اللاتي في غير محجبات اليوم صارت واحدة ثم في الشركة أصبح عندنا وفي غيرها. لذلك تجد مثلا في النرويج أسلمت امرأة ففصلت في إحدى مدارسها في ألمانيا في ولاية في السونيا فصلت مدرسة صار لها 10 سنوات وكان لها دورات تدريبية وشهادات، فخرجت مجموعات من الطالبات التي كانت تدرسهن في مهارات وقدرت بإرجاعها، ومع ذلك لم ترجع. إذا تأملت في هذا وجدت أنهم أحيانا يستخدمون قرارات القانون لا يستطيعون أن يحكموا بها، فهو لا يجوز ذلك. إنما المسألة تعتمد على فكر في داخل الرأس، أو أحيانا تعتمد على عدل أهل هذا الدين حتى ما يكون الإنسان. إذن أعود لنفس السؤال، المرأة المسلمة كيف تخرج من هذا الوضع الذي ودعت فيه في الغرب بأي سبب كان؟ تحتاج إلى هؤلاء، تحتاج إلى مواقف سياسية أيضا ومواقف فكرية ومواقف عربية وما إلى ذلك. فمن يستطيع أن يدعم تلك المرأة المتحجبة في الصغر لتستمر على حجابها وقبلها؟ أولا ينبغي على الأخت المسلمة أن لا تلتفت إلى كل من يتكلم في مثل هذه المسائل، بمعنى لما يخرج عندنا شخص من الأشخاص ممثل، وزير، رئيس دولة، إنسان عادي إلى غير ذلك، ويبدأ يتهجم على حجاب المرأة المسلمة، أنا في تصوري أنه كالذي ينظر إلى الشمس إذا أهلته فيبصق عليها فلا يلبس إلا البصاق على وجهه لأنه لا يستطيع أن يصل الشمس. كذلك هذه المرأة المسلمة بمعتقدها في حجابها تعلم أن الذي أمرها بالحجاب هو ربها كل جلال، لا يمكن أن تلتفت إلى أمثال هؤلاء. ولو أننا كلما انتقل علينا أحد من هؤلاء انتقادا فهذا انتقد مظهري لاني ملتحي، وثاني انتقد مظهري لاني احفظ زوجتي، وثالث انتقد لاني احفظ اولادي القران. لو اننا التفتنا الى هؤلاء كما قال كل ثلث عوى اقمته حجرا اصبح الصخر مثقالا بديناري، اقول هؤلاء لا يلتفت اليهم ولا يدرس احد من كل سلاح. كل من تكلم في جريده او في قناتنا او من خلال اي وسيله اعلاميه وقال انا ارى ان الحجاب تزمت على المراه المسلمه، فتقول ان المراه اعقل، المراه المحجبه صالحه اعقل من ان تلتفت الى مثل هذا. بل احيانا بعضهم احيانا قد يتعمد ان يحرك الماء الراكد باي شيء يقذفه فيه لاجل ان يظهر اسمه، مثل ما ذكر الاعراب الذي في الحجاب والناس يستحسن ماء زمزم فاقبل وقع احرامه وبدا يبول فقفوا عليه، ذهب به الى الخليفه قال لماذا تقول بماء زمزم؟ قال اردت ان اشتهر بين الناس ولو باللعنه. فهو يريد ان يضع شانه بين الناس ولو ان يقول الناس لعن الله فلانا لانه افسد علينا معنا. مثل الذي حصل من احد الفنانين في مصر اسمه حسين فهمي كان على احد القنوات الفضائيه وكان يقول يجب ان يحكم عليه. يعني اين اهل الدعم؟ اين اصحاب المواقف؟ يعني كلام عجيب جدا مما قال ان الحجاب ليس بالدين. فمن هو من اجل ان يجب على ذلك؟ في هذا الشيء اساله ما معنى الله الصمد؟ ما معنى غافلته؟ لا ادعو ذلك، اسمع ماذا قال عن المحجبات. يقول ان المراه المحجبه معاقه ذهنيا وفكريا. وكل كلام ده عايز يعني يؤيد الوزير المصري الذي يعني عاد يسجع اسماعيليه للمسجد ووقف على الله غير الحق القصدي. يعني كلام ده يعني الان كلام جميل. يعود يعني يجعل يعني ضمن دين الاسلام اصبح وحدي اكثر من الغرب. اصبح يحارب الاسلام اكثر من يحارب الاسلام. عندما يعني لماذا اصبح الحجاب ترمي المثل السياسي بقياس درجة الدفاع عن الإسلام وأصبحوا يتمثلون على المسلمين في كل الزوايا؟ لماذا؟ القضية في قديمة مثل الحديث أنا كنت أقرأ في السيرة فقرأت أن يهود بني قينقاع لهم سوق لتجارة ذهب فأقبلت امرأة مسلمة جعلت على وجهها وعلى رأسها خمارها وطرف خلالها يتجنن وراء ظهرها الخمار الذي على رأسها. أراد أهل الفجين الذي جلست على الأرض عند بضاعته أراد منها تكشف وجهها لأجل أن يطفئها ويزيدها أو أي إثراء فأبت. فطار يهودي بجلسته وربط طرف حمارها المتجلي بطرف ثوبها الذي في أسفلها وكان ثوبها واسعا، فلما قامت ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت بعض حرقتها. فصاحت المسلمة فقام رجل مسلم وقتله ثم قتل المسلم ثم أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة. هذا الامر كان الرجل اليهودي يحرص على ان المسلمه تكشف عن وجهها وتفسد عليها حجابها يدلك على انهم يرون ان هذا المظهر هو مظهر ينبغي القضاء عليه لانه هو الذي يمثل الاسلام. هذا مثلا الامر الثاني بالنسبه لمن ذكرت هذا الممثل او غيره. انا اعتقد يا اخي ان الاسلام يعني اصبح الجدار القصير الذي كل انسان يريد ان يتكلم فيه. هذا الذي يقول ليس من الاسلام في شيء. بالله عليك لو سألت سمع لكل الله وسمع لكل الانسان يعني. ما تسجد الاسلام قبل الاسلام وما تسجد بعد الاسلام. ايش معلوماتك عن الاسلام؟ ما هو اول ما جاء احد هو ممثل يعني ممثل من السنة والاحلام. فجاء واحد قال يعني كذا كذا استخراج كذا يعني في تخصصه حيقول يعني انت يعني مش ذلك. هو يدخل يعني العلماء يقول الكلام وهو ياتي فيه على خلاف رايه يعني كلام زاد يعني لا نقبله اصلا ولا تقبله المسلم. صحيح. لذلك انا اقول ينبغي ان يتخذ مواقف جاده من طرف هؤلاء. يعني اذا اتخذ مواقف جادة مثلا المنع من عرض افلامه وقال انت انسان غير مؤدب مع الاسلام ونحن قوم مسلمون والاصل ان المسلم هو دار الدين يا اخي هو الدين عند القرارات الفضائية الذي يتكلم مثل هذا الكلام ويتهجم على شعيرة مشاعر دين الله عز وجل في ازواج وابنتك ونساء الموجود يدلين على جنة من جلادهم وهذا كله الحجاب من الاسلام. انت مجنون ما تقرا القران وتعلم انه من الاسلام وليس من الاسلام. ينبغي ايضا ابن امثال هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ان يشرح كلامه في جديد القران او ان كان على فضائية للاسف. لا انت دكتور نعود الى الدول التي تدعي الديمقراطية وتحقيق الديمقراطية ونشر الديمقراطية حتى تأتي المسألة عند جنوب الحياد ثم تتوقف. يعني ليس من أبجديات الديمقراطية أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت. يعني حتى تدخل الديمقراطية إلى أن تمنع يعني امرأة من دولاب مدرسها بأن تقضي على رأسها شيء معين. يعني هل هذه الديمقراطية هذا هو الذي نسعى به؟ أثناء الحرب هنا نحن مع الغرب بحرب الإسلام والكفر هنا واضحين. يعني مسألة أنهم يحاربون الحجاب أو يحاربون قيادة المرأة للسيارة أو يحاربون المرأة تكشف فجأة أو ما تكشف أو غير ذلك. المسألة يا أخي مسألة إسلام وكفر. ولم ترضى عنك اليهود في النصارى حتى تدعى من نفسها ودوا تكفرون كما كفر تكونون سواء. ينبغي أن نفهم ذلك. القضية يا أخي أكبر من قضية حجاب أكبر من قضية إناش تضع المرأة على رأسها. اليهود والنصارى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والكفار الذين كانوا في عصر قريش الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرب ظاهرة. يعني مثلا هم الناس يلبسون ما شاءوا من فرس أو من طرد يلبسون الألوان التي يشاؤونها. تجد أنهم عندهم تقليعة مرة يخرمون حواجبهم مرة يخرمون أفواههم مرة يخرمون ويؤدون هكذا واحد ما يشاء. فلما تأتي مسلم وتضع ثمارا على رأسها يعملون ذلك وهكذا. المسألة يا أخي ليست قضية أنهم يتحكمون في بلاد من أنفسها لا تختلف من ذلك وتختلف من ذلك الآخر. المسألة لا يريدون أي مظهر من مظاهر إسلامية تظهر بس وإلا رأيت في فرنسا وفي غيرها أن الهندوس يلبسون عمائمهم وهم في أسفل النقط على بين أعينهم النقط الحمراء. لما لا يمنع أن كان هؤلاء إذا كانوا يدعون أنهم إنما يمنعون من تحلق المظاهر الدينية عموما يمنعون من هؤلاء. وما تكلمنا عن فرنسا أخي الكريم أن أجبنا على حروف بالتحضر الفاصل. أيها الأخوات إنكم على الحق المبين أصبح قصيرة من أعوذ بالله تعالى. أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بينا بكم لهذه المرة فضلت الشيخ محمد بن عبد الرحمن بعلي. قطعت قبل قليل ولكن أريد أن أصل أيضا معلومات. هناك بيننا وبين الغرب طغيان صهيوني. هذا الطغيان جعل الحجاب تحدي ساتر للثقافة الغربية الغربية. يعني زي ابليس بيننا وبين الغرب. من إذا تمس بعض الناس لهم قدري عليها فهم هذا الحجاب تحدي ثقافتهم وقيما وفتن بينهم. يعني خلونا سؤال يعني معركة معركة وهذا يعني التغيير الصهيوني أيضا خلخل مفهوم أن هذا الحجاب من مقومات الهوية الدينية. عندنا يعني أصبح عندنا أفكار يعني يحملها بعض الإعلاميين وهذا يعني اتراء الدول الإسلامية مع التوجه الإعلامي الذي تقوله الدول الإسلامية في جميل. ثم يعني جاءت بعض الدول العربية الآن بدأت يعني تفكر هذا التفكير السيء هنا. فمن المتسبب هنا؟ يعني حتى جعلنا هذا اللوبي الصهيوني عند هذا التجمع الصهيوني هذا الدور الشرس الذي يجعل بيننا وبين الغرب مشكلة كبيرة من أجل الحجاب. أخي أنا في تصور أننا ينبغي أن نتجاوز مسألة الصهيونية وأن اليهود هم كل مشكلة تحدث على المسلمين، كما أن اليهود لهم عداوة مع المسلمين كذلك النصارى لهم عداوة مع المسلمين. والله عز وجل يقول ولا تحدث اليهود ولا النصارى حتى تتلعب مثلا لم يقول تعالى اليهود فقط أن النصارى أيضا هم لهم أنصار وأتباع. أحيانا هم أيضا الذين قد يؤيدون اليهود اتباعا، وعدد اليهود في العالم أصبح عدد كبير، يعني في بعض الإحصائيات أنه لا يتجاوز 15 مليون وأكثر الإحصائيات أنه 45 مليون مع من ينتسب إليهم دون أن يكرهوهم. لكن أنا أتصور أن الغرب عموما لأن الحجاب هو هذه الشعيرة الظاهرة والمظهر الإسلامي المسلمات ولله الحمد كلما زاد الضغط من خلال نظري في بعض امور العالم الاسلامي كلما زاد الضغط على حظر الحجاب تزداد تمسكه خاصة الان مع اقبال الفتيات الصغيرات في 15 يمكن ان تكون كدورة يعني التغيان انا لا اوصير لا نعطيها اكثر بحجم لا نعطيها لا يكنش بحجم في الموضوع يعني تصورنا لا يتفق بالمقارنة مع النصارى يعني بالنسبة لوضع هو الشخص ما نريد أن نتكلم وضع اليهود والنصارى في مثل هذا الآن يعني النصارى مراهبات يعني يلتقون الحجاب من أي مكان من الأماكن صحيح لأنهم يحاربون الحجاب المسلم لا يحاربنا حتى لكن نحن نريد أن نتكلم عن نسبة الطغيان الصهيوني كبيرة نسبة الطغيان الصهيوني تقصد اليهودي تقصد الطغيان الصهيوني كله من كل المهبوب بلا شك أن نسبة كبيرة جدا يا أخي من العسكرية من ناحية إعلام هل سألت أنك لا أنا أتكلم عن هذا الحجاب الآن هم الذين يوشوش على الغرب يعني هم الذين بدل البحث يعني يذهبون إلى القادة حتى القادة لما تنفقهم الغرب أصبح تفكرهم عن الحجاب المختلفة عن مصر صحيح. وأنا أقول عموما يعني من بعد التفاؤل أن كلما زاد الضغط على الإسلام زاد الضغط على المسلمين زاد النفع نفسه مثلا محمد معنا قبيلة البروفيسور الشيخ جعفر الدريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعفر يعني موضوع اليوم عن حدود المسلمات بين السياسة والدين والغالب بدأ يطرح نفسه عن المسلمات يعني في الغرب ويعني سنتطرق إلى الحجاب في البلاد الإسلامية لاحقا إن شاء الله. دكتور هناك مصطلح غربي يعني يدعو إليه الغرب وهو الاندماج أو باللغة الإنجليزية integration. هذا يتبنى الاندماج جميل اسم طيب يعني مصطلح طيب إنما يتبنى في داخله الاحتواء يعني تأتي المسلمة من أي بلد إسلامي فيحتويها هذا المصطلح أو هذه الفكرة لتذوق سلوكيات وأيديولوجيات الغرب. هناك من يرى بأن في هذا الاندماج يا دكتور خداع التحول الفكري القريب والبعيد وما إلى ذلك، فماذا يرى الدكتور الشيخ جعفر الدوس بحكم خبرته في الغرب الإعلام الغربي والفكر الغربي عن هذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أقول إنني لست يعني مستغربا لما يحدث، بل أنا في رأيي أنه تصرف طبيعي، ونحن غرنا أن الغرب تسامح معنا المسلمين يعني تسامح مع المسلمين الذين يعيشون في الغرب، وقد كان ذلك عندما كان عدد المسلمين قليلا، ولم يكن الغرب يرى فيهم خطر على على على علاقته. كما يحدث الآن أنا سأقول هو الأمر الطبيعي. أنت لا تتصور أن هناك لا يؤمنون بالإسلام يمكن أن يقبلوا المسلمين ويمكن أن يعطوا المسلمين الحرية لكي يغيروا معتقداتهم ومرجعهم وفجعهم هذا أمر طبيعي. ونحن يعني كثيرا ما نتكلم عن قول تعالى ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى لكن كما قال الشيخ ذكر الآية وذكر آيات أخرى لهم لوط قال أخرجوه من قريتهم إنهم أناس يتطهرون والقاعدة عامة وكذلك زجلنا يقولون من عملهم فكل فالناس لا يقصدون في أن تتحدى قيمهم خصوصا في المظهر يعني الحجاب هو واحد من المشكلات وليس هو المشكلة الكبرى للمسلمين في البلد الغربي. وواحد منها رغم انه وثير في الايام الاخيرة، ولأن يعني الناس رأوا فيه، حتى بعض الغربيين رأوا فيه يعني تعديا على هذه الحرية، تعديا ظاهرا على الحرية. يعني يا دكتور هذا الامر الطبيعي انا في رأيي. ليش امر طبيعي يعني اصبح يعني معلش لو نخالفك الراي وانت استاذنا، لكن يعني انت تقول بان هذا جزء من المعركه بين الغرب والاسلام، انما يعني في الدستور يعني وصل الامر الى ذروته، يعني اصبح حتى في ان كل اناس يؤمنون بدين معين او يعتقدون اعتقادات معينه في قاعده تقرا القران، لا يمكن ان تتسامحوا مع انسان يخالفهم جميل. هذا جميل. طيب يا دكتور، إذا بررنا يا دكتور للغرب يعني هذا مبرر ايديولوجي أو ثقافي أو سمي، أنا ما أبرر لكن هذه قاعدة اجتماعية ينبغي أن لا نغفل عنها وأن لا نستغرق إذا حضر، لأن ما معنى أخرجون من قريتكم في النوم ونفسهم لك إنسان بسبب أنه متطهر يعني ما يبدو أن هذا يعني كلام لا يبدو إنسان عاقل. كالذي يا دكتور يكسرها من مدرستها لأنها محجبة. يعني أنت لا ترى المبررات الشواهد الدكتور العريبي؟ إيه الشواهد؟ يعني عندما الأساس هذه الآية التي تقول لا أنا هذه قاعدة، هذه سنة اجتماعية قررها القرآن ونحن نحن الآن تحت، فلماذا أنا استغرب؟ أنا في الحقيقة قلت هذا الكلام يعني بعض الأخوين الآن قلت لهم قبل 30 عاما عندما قلت لهم لا تقتروا بهذه الخبرية وستنشدوا، لأن يعني ما نعلمه من القرآن ومن تجاربنا في حتى في البلد الإسلامية أن المخالف لك خلافا قويا في الدين لا يمكن أن يتحملك، ولا حتى مثلا ذكرت الديمقراطية لا تمنعهم من أن يفعلوا ما فيها، الديمقراطية هي حق الأغلبية. عندما كنت الآن في غمزة أنت كنت هناك ذكرت البي بي سي أنهم عملوا استطلاع لعامة الناس، أغلبيتهم قالوا إن النساء المسلمات ينبغي أن لا يسمح لهم أن يتنقلن في الأماكن العامة. الأغلبية يتنقلن، لا لا نقول نتكلم عن النقاد يا دكتور. لا الحين أنا أقول رأي الأغلبية. هذا عن النقاد. الأغلبية قالت عن النقاد يعني لا يجوز أن تصلوا في المساجد، لا يجوز هكذا، الرأي هو الذي يمشي. جميل دكتور جعفر، يعني الآن إذا قلنا بأننا نعذر الغرب بهذه الفكرة الأيديولوجية سواء أنا ما أعذره، هذا هو الشيء الطبيعي الذي أنه شيء طبيعي. هل نعذر دكتور؟ أنا أستاذ لنقل أنه شيء طبيعي ونوافق على ما قلت وهذا الشيء طبيعي، فنتعامل معه كما هو الآن ونحاول أن نتخلص من طبيعته إلى أن يكون صالح المسلمين، لكن كيف يكون هذا الأمر طبيعي لبلاد المسلمين في تونس وفي تركيا والآن بدأ يتحدث عن الكثير منهم؟ نعم، حتى في هذه البلاد الإسلامية دائما إذا قوي أهل القرية يتعاون لأن يكون قاتلهم هو الذي ينتشر في ولولا دفعه الناس بعضهم هنا غير طبيعي، يصبح الوضع هنا في البلاد الإسلامية غير طبيعي. حتى هناك غير طبيعي بمعنى أنه غير ليس بحق، أما أنا قلت طبيعي بمعنى أنه هذا الذي يحدث، والذي تراه في العالم الإسلامي الآن هو الذي يحدث عندما يكون لأهل الشر نوع من القوة. فضلت أستاذ الدكتور كثيرا ما نفكر ونقول إننا كلنا مثلا سعوديون، كلنا مصريون، كلنا سعوديون، وما وكل إنسان يقول أن ليس القرآن. القرآن قسم الناس إلى مؤمن وكافر، مفسد وصالح، بغض النظر عن اجتماعاتهم القرآنية. ويمكن الذي أخوك في الوطن يمكن أن يقسو عليك أكثر ما يقسو عليك إنسان في غير الأرض. فالناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، مفسد ومصلح، والصراع بين هؤلاء ليس بين سعودي وباكستاني أو سعودي وأمريكا أو تقديرة الأستاذ الدكتور الشيخ جعفر الشيخ إدريس، شكرا لك هذه المداخلة. لك تعليق على ما قال الدكتور؟ تعليق لكن أشكر جزاك الله خير. كنت بدأت قبل تبدأ المداخلة حول أن هذا الضغط الذي على المسلمات المحجبات هو في الحقيقة لا يزيدهن إلا قوة ولا هم. عدد الذاتي يتحجبن من السلطات تحجب العدد الذاتي يسرن من المتحجبات. وفي العدد يزيد الله الحمد ولا ينقص، سواء كانت هذه الزيادة سريعة بأرقام كبيرة أو بطيئة. كنت أقرأ في مطالب حول الحجاب وجدت كلاما للمفسر الأفريقي فرانز فهم يتكلم عن غزو الاستعمار الفرنسي للجزائر. لكن لما بدأ الغزو الفرنسي الاستعمار الفرنسي للجزائر كثر لبس الحجاب عند المسلمات لأنهم يرون أن هناك فيه نوع إغاظة للفرنسيين، وحتى غير المحجبات شعرت بأن لبسها الحجاب يظهر الإسلام أكثر. يقول كانت تتمسك بالحجاب تشعر أن هذا في نوع من المقاومة. ثم قال وهذا مبني على تلاعب الداخل، وذلك لأنها إذا أرادت أن تدخل إلى معسكرات الفرنسيين لبست حجابها وتكشفت لأجل أن تدخل وتزرع ألغاما أو تكبر أو تزرع شيئا من ذلك. إذا في الحقيقة قد يستطيع الأرض أن يهيمن على ظواهر الناس أو يسيطر على الدول، لكنه لن يستطيع أن يسيطر أبدا على المبادئ أو الإبادة في القلوب. دكتور يعني بالحقيقة يعني بالرغم ما قاله الدكتور جعفر الدريس يعني هذا الأمر الطبيعي كيف نتعامل معه؟ يعني الأمر الطبيعي الذي حرب الغرب بالإسلام؟ نعم. يعني خليني أخذ اتصال من الدنمارك أول. مبارك الأخ مبارك من الدنمارك، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مبارك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل. أنا يعني ما دخل الصحية القرار الأخير اللي أخذت المملكة الجمهورية، وما دخل الصحية إلا الكلام اللي خرج من كل الجيل المصري الممثل المصري، وما دخل الصحية من الكل التونسي قرارها في الآن وهم الناس يسبقون الإسلام يعني هو يريد أن يعني يقول الظاهر فهمش معنى كلمة ديوس، لا أعلم هل يعتقد أن من يعني لا يحجب زوجته يعتبر ديوس أو حاجة ذلك أو وقته أو ما يعني إن شاء الله ما في هذا الكلام. هذا فهمي أنا ترى ما هم زي لا لا رجل أنا كأني فهمت هو يفكر لك بأن يعني بلانا أحسن. فأنا كأني فهمت من الأخ أنه يعتبر أن هناك من قومنا من يهجم بيوتنا قبل أن يهجمها القوم الحرم من الخارج. نعم. وهذا مثل ما شرف على المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت اليهود تريد أن تقاتلهم من الخارج المنافقون يحسبون من الداخل جميعهم على ذلك وهم يظاهرون الذين كفروا مثل ما ذكر الله عز وجل في كتابه أخبرتم أخبرنا معكم ولا نطيع فيكم أحد أبدا ولو قتلتم لما صغمكم ولم تحب الذين نافقوا يقولون أن إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ولا غير من لن يجب أحد معهم وهذا الذي ينبغي حقيقة تحكيزها يعني ما سميتهم قبل قليل ومن هم حقيقة قوم بيج المثلة أنا أجزم أن كلام بكشرة وكلام جون وجانسون ومايك وغيره من هؤلاء الأحد لا يؤثر في أخواتنا المسلمات كما يؤثر كلام من ينتسب إلى الإسلام أو كلام المسلمين حقيقة أولا أن يتق الله عز وجل هؤلاء الذين يعني هم يحسبون الإسلام ومع ذلك حرب عليه هذا الأمر أن ينبغي أن ينصحوا أن يسكتوا أن يرد عليهم حتى يتأدب أمثال هؤلاء وكل لهم انتباق أخواتي في كل مكان أكرر أنكم على الحق المبين فاصل فصيحكم من عود الله تعالى أيها الأحبة أنا مسألة بكم بين الطر يعني أصبح الحجاب قضية ذات أبعاد سياسية اجتماعية ثقافية نظهر هنا البعد النفسي للمرأة المسلمة المتحجبة في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان يعني الآونة الأخيرة الإعلام العربي والغربي رفع الحجاب بقضية الإرهاب يعني جرى في الحجاب تفجيرا ورغبا وتدبيرا وان هذا مؤشر بخلايا وضعوى ومن كثر هذا حتى اصبح المرأة ضعيفة حتى اصبح الخيال عند المرأة يعني حول هذا الموضوع وسنشر ايضا يعني ان المسيرة راقبة يعني الحجاب يعني كان الحجاب عادة صينية ومعادة فردوسية ومعادة يهانية ما كان إلا لا ما هذا الكلام فماذا تقول في هذه في هذا البحث عن الحجاب البعد النفسي في الغرب أولا أنا أؤيد ما ذكره الدكتور جعفر لما قال إنه قبل 30 سنة كان يرى تمكين أمريكا للمسلمين من بناء المساجد وفتح دور النشر وغير ذلك كان يقول لهم ان هذه فكرة وسوف تزول وها هي الان بدأت تزول الاصل ان المسلم لا يسكن في البلاد الجانب هذا هو اصل الشرعي طبعا كل انسان لحاجات معينة وظروف معينة هذا بحث اخر يمكن ان نناقش في الحين المسلمون الذين اقاموا في الغرب لا يجب ان الغرب يمكن لهم يعني مثلا في فرنسا عدد المسلمين يستخدم 5 ملايين مسلم منهم 3 ملايين يحملون الجنسية الفرنسية ومع ذلك لا وزير تشكيل منهم ولا مسؤول كبير من هم يعيشون في الاحياء الفقيره ومع ذلك هم يحضرون فرنسا باخلاص لانه يعتبر نفسه فرنسيا ويخدم البلد الذي هو فيه باخلاص ومع ذلك لم يوضع احد منهم في مسالم له مقام وذلك لانه مسلم دام انك مسلم اذا انت تمنع مثل هذه المسائل بينما تجد احيانا من الوزراء من هو الشاذ ويستحل انه شاذ وربما يعني جعل على اهله او على بعض جسده ما يظن على هذه الصفه التي فيها يوجد منهم مدمنون يوجد منهم ومع ذلك لا يشتغلوا الا في المسلمين دلك هذا على ان المساله عقيده في القلب تدل على انهم اصلا يحاربون الاسلام لانه اسلام هذا امر الامر امر مهم ينبغي على اخواتنا المسلمات التي تمارس ان هذا النوع من الارهاب الفكري ومن التخويف أن تعلم أن هذا الحجاب الذي عند الغرب أنه أي مسلمة محجبة معناها أنها إرهابية يصدر منها تهجير أو تسليم أو تخلق من نحو ذلك أن هذه الفكرة سوف تزول بالتدريج وأنها مجرد رد فعل لما يعني حدث من أحداث 11 سبتمبر أو ربما ما يحدث الآن في العراق وفلسطين لكنه سيزول تدريجيا ينبغي على المسلمة ما يجب أنها محجبة أن تعطي صورة مؤيدة عن المرأة المسلمة فأي أن تكون محجبة ثم تكذب أو ربما أحيانا تكذب في سوبر ماركت أو تسرق أو لا تحاسب أو يخطئ الحساب في الحساب وتفرح يعني تمسك بالأخلاق الإسلامية أنها تعطي صورة مشتركة فإذا قلت في إحدى القنوات إن محجبة إرهابية أو حرامية أو كذا يبدو الناس يقول غير صحيح أنا جارتي محجبة مع ذلك تكفينه ويقول بائع وهو المحجب بعدها قال إلى أن قال المحجبة اسم عاقيل يعني معنى اتصال من الدستور وليد الدستور لي الأستاذ في الجامعة الأمريكية المفتوحة في هيوستن في تكساس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك رسول الله. تستطيع بكم في داخل أن تسأل نسألك عن أحوال أخواتنا المسلمات المهاجرات في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتوجه بالشكر لقناتك والمتابعين على هذا البرنامج وأيضا أخص ضيف الحلقة الشيخ عبد الرحمن محمد بن الرحمن حياك الله. جزاه الله خيرا على هذه الحلقة الممتعة الحقيقة. ولا شك أمريكا كبيرة كما تعرفون، لكن الحمد لله تبشر كأخواتنا المسلمات التي يرضون الحجاب في أمريكا يعني من الناس جدا مسمى قوية يعني تتعلق بتمييز عنصر الدخن أو عدم شيء من الجدار أو المواقف الحكومية حتى يعني في حكم النادر هذه الحرب عندنا في أمريكا وفضل الله عز وجل. نعم. نسأل الله ألا يثبت قواتنا المحسنات والمسلمات ويطيب جميعها. لا شك أن تحصل شيء من المضايقات الكلام هي كانت تعليقات كثيرة وثائرة بشكل يعني وغالب تحصل بهنا بحكم يعني اختلاف العادات والتقاليد، لكن أحب أن أقول يعني في مستهل هذه كلمة شكر وحقيقة أشكر وأحب أن أقول لكل أخت في الأرض أو في الشرق أو في الأقليات الإسلامية عموما خصوصا أشكرها التزامها بدين الله عز وجل أو بجاه الحجاب كما يقال اثنان لا يتفقان صالح بين فاسد ومفسد أو فاسد بين صالحي لأن الحجة قامت وتبين يعني اختاروا طريق الحق عن وضوح والرياء فهذه الأخت التي تقتل الحجاب وأعطى نفسها في تلك هذه المجتمعات وتفتح الحق تحتاج من الملك الشكر والتقدير وهي رمز الدعوة إلى الله عز وجل الرحمة لله في الشارع والقداس وقداس يقولون الناس لأنه مسلم لكنه جمع الكل يعرفها والكل يعرف أنها ليست من سائر أنواع هؤلاء البشر الذين يعيشون في الشارع أو في الأسواق إن لها أميزة خاصة تميزها عن أي عقيدة فنحن لا نعرف على وجه الأرض لا نعرف على وجه الأرض اليوم لم يكن الحجاب مثل الصحيح في الإسلام لا نعرف على وجه الأرض اليوم الدين يعني يهمه إساءه بالعفة والتستر مثل جارة في دين الإسلام ويحدث مكتب لهؤلاء الأخوات ويذكرهن وأصدقك بالسلام بسر دكتور وليد بحكم تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ جامعة وما يعني لديك من أفق ثقافي واسع، هل ترى بأن التهايش بين المسلمات المحجبات وغير المسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية في تحسن أم أنه ساء بعد 11 سبتمبر أو أنه الآن يعني بدأ يتحسن أنفاسا؟ وفي الحقيقة أنا أرى أنه في تحسن يمكن التحسن كبير وأعطيك مثال في ولايات في برامج في التلفاز أضاف أربع بنات أمريكيين من المسلمات يعني غير أنهم في الثانوية وكانت أخلاق المراهقة أخلاق المراهقة الأمور تكون مسلمات بقدر كبير فهم يستعزن لبعض المسلمات في المدرسة فربما صنعوا قالوا سنجعل معكم اتفاق سنجعلكم تبطلون الحجاب وربما صنعوا الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها ويعني تلتفت وكذا وكنت غير مسلمة لست من المسلمات وأمرهم يخذ للسوق كذا جربا فعلا ضلعوا للسوق وكانوا يصنعون بالكاميرا وكانوا على التلتفاف فبعد تحرر التجربة سألوهم قالوا لهم يعني كيف شعورك بالمحجبة والناس تنظر إليك بالسوق والتعليقات التي حصلت من بعض الناس فكانت الإجابة عزيزة قالت أنا يعني أعد إليكم بأنني لا يمكن أن أتعرض لمحجبة بتعليق صحيح أبدا ذات اليوم يعني عرفت ما يعاني عرفت لا دكتور انا اقول ان في برامج السؤال يعني ماذا تريد انت والاخوان من المسلمين في الولايات المتحده خاصه في الغرب عموما من علماء الاسلام ودعاه الاسلام كالرجل الذي جاء للسلام ماذا يراد منهم لتحسين الافكار المغيره الاسلاميه والمفاهيم والقيم الاسلاميه للمسلمين وغير المسلمين في الغرب؟ أولا أريد من علمائنا وشيخنا وشيخنا أن يعرفوا أن الغرب في شيء واحدا. فبريطانيا مثلا حصلت تنقل عن مدى الشعب البريطاني لمنع النساء من ارتداء النقاب. كان أكثر 60% من الإجابات كلها يجب أن يبقى الحرية الدينية مكفولة لهؤلاء. يجب أن يعرفوا الغرب في شيء واحد. أيضا ليس الغرب يحاكي ليس بالضرورة شرطه على الحجاب في كل الأوقات نتيجة كره الحجاب أو للدين. نعم. يعمل في هذا قضية نفسها وقضية الحجاب أو الدين. نحط النقاش مع بعض الناس والأسرار إن الحجاب ليس كالصليب، الصليب يسمى مثلا عيسى ونفس أمر النصرانية بذات شيء وإن كان في كتبهم حتى النهي عن تعريف الصليب، لكن ليس قضية نفس الحجاب ليس وقت الدين بأخره إرادة شرعية أو أمر المؤمنين والمؤمنات. وكان في المستقبل أن نعرف هذه الحقيقة. أيضاً نحتاج من علمائنا أن يبينوا للناس يعني تعرف عن أهمية الحجاب وعن فوائد وجود. جزاك الله خير يا دكتور دكتور وليد، يعني يقيني هذا منك وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في الولايات المتحدة ونتمنى لكم السلامة وطيب الوطن. كان معنا الدكتور وليد بسيوني استاذ الجامعة الأمريكية المفتوحة في هيوستن تكساس، شكرا جزيلا لك. الحمد لله على ما قال الدكتور، يعني كلام يريد من الدعاء لا يرجع الغضب كله في سنة واحدة، ثم يعني يكون هناك توضيح جميل من الدعاء لهذا الامر. انا اريد ان اقول يعني عسى مفهومي فكما اقول دكتور وليد الا نجعل الغضب في سنه واحده، هذا يعود الى امامك. الله عز وجل لم يجعل الكفار جميعا في سنه واحده، صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله تعالى عليه وهم يسجدون الى اخر. فنحن في تعاملنا مع الغرب انا ليس بيني وبين البرازيلي او الارجنتيني، ليس بيني وبين مشكله، مشكله مع من حاربني مع من هدف عرض اختي وقتلني وسجن اخواني ونحو ذلك. ينبغي ان نعلم هذا، وان نعلم ايضا ان من الغرب قوم عاجلون، النبي صلى الله عليه وسلم كان في منهجه في تعامله مع الكفار عنده هذه السعه في التعامل. فمثلا كان يهدي الى المقوقس أمير الإسكندرية يأخذ منه الهدية ومنهم ماتها القبطية التي ولد إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وهذا الذي كنت أشكر قبل قليل، ينبغي على المسلم أن تعطي صلة حسنة عن إسلامها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أثمر بأصحابه إلى مكة قالت قريش يأتيك محمد بقوم قد أهلكتهم ثم يثرب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يعني يسعوا ويقوفوا بشكل قوي وان يهز احدهم كتفيه، وقال حتى تكونوا كانكم شامه في وجوه الناس. لما عبد الله بن ابي قال كلاما فيه ما فيه للنبي عليه الصلاه والسلام واحدث فتنه في الجيش، قال عمر يا رسول الله اقتله، قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فتامل في هذا تجد انه لم يكن حريصا على السنه الاسلاميه ام مشرقه. يعني على الشيء يعني صلاه وارجو من الاخ المخرج يقول يكون اخر اتصال مع وقت الاسلاميه من اسبانيا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال. تفضلي. ربنا أنا حاجبة لأني لما أحشرهم ما يكونون دفعوا في الحجاب، هل يجوز لي أحشر بدون حجاب وبعدين كان حجابي أشعر أن يكون يعني أنا من هذا الحجاب توقيع أما إخراج الوجه وستر الشعر النقاب أو الحجاب الذي على رأسه؟ لا حجاب، أنا ما عملت إخراج. هذه جهلة الذي يظهر لي أنها تبحث إن شاء الله عن عمل آخر. لا نريد أن تبدأ المسلمات تقدم تنازلات، خل كل واحد تتمسك وتستعين بالله عز وجل، وهذا من الابتلاء الذي ابتلاها الله عز وجل. هذا يأتي بعد قادة الدول الإسلامية الذين يكونوا مسلمات بجهدهم. أنا أقول يعني أنتم عليهم من حيث العمل من حيث الأشياء، هذا حاصل أصلا هذا من سورس مثلا. هل تعلم أنه ممنوع الحجاب في الشارع؟ في أخت مرة تستكشف إذا لبس الحجاب في الشارع توقف لي الشرطي سيارة الشرطي توقف لي وتفتشني تحمل، وإذا مرة ثانية وقف مني هذا ربما أسجن أو أبسلع أحد يكفلني أو نحو ذلك. أنا أقول حقيقة لرئيس تونس وأقول لكل من يعني يحارب الإسلام في حجابه أو يضيق على الدعاء أو نحو ذلك، ينبغي له نفسه الله عز وجل ونفسه أن تونس حقيقة. ونقرأ كثيرا والحصل أن أن أن أن رئيسها رجل مسلم، يعني زين العابدين بن خليفة اسمه حسن واسم أبيه حسن، ينبغي أن يتقي الله عز وجل في دولته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راعي عن السرعة، الله سبحانه وتعالى يقول وصفوهم إنهم مسؤولون، يعني أنت تقبل وتنهي تبرعكية ينبغي أن يتقي الله تعالى وأن لا تحارب هذا الدين، أن تدخل إلى قلبك وحدك كما كنت في بطن أمك وحدك وسوف تحارب يد الله عز وجل وحدك. أول مرة أنت الآن على سبيلك تبحث في آخر ليل بسبب أنك منعت حجابها أو حارستها في دينها أو نحو ذلك. يا أخي أن نعظم ديننا، أصبح يا أخي المسلمة في تل أبيب تلبس حجاب، ولما تأتي في بعض بلدان المسلمين تريد أن تلبس حجابا يحارب دينها وبين ذلك. إلى متى يا أخي؟ بعض المسلمين أحيانا ينقصون عروة الإسلام عروة العروة أحيانا أكثر مما يفعل ذلك الكفار. وينبغي أجل بالحقيقة ما دام الباقي معي دقيقة ودقيقتان، على المسلمات أن يجبرن تمسكهم بحجابهم، وعلى الآباء أن يشجعوا أبنائهم على ذلك. وعموما كثرة تغلب الشجاعة، إذا كانت الشارع مئة محجبة لم يستطع أحد أن يفرض عليهن فرضا، لأن في هذا يقف أمام الطوفان. لكن إذا كان عدد المحجبات استطاعوا أن يسيطروا عليهن، الأخت لم يكن أسبابا والله ما عنده حجابه وتبحث عن يرزقها وتعمل بأسباب أيضا لأجل أن تبحث، ما أقول جلسة في جلسة يقول اللهم ارزقني عملا، ابحث أنت وتبدأ بشأنك حتى إذا لا أقول بشيء يسير أو بشيء كثير من راتبك الأول. ينبغي أن استطيع استبدال التمسك، ينبغي على الأخوات أن تدعو المسلمات الأخريات من أجل أن يتمسكن بالحجاب حتى على الله تعالى يا أخي أن يظهر هذا الدين ويثبته مع دينه. أيها الأحباء انتهى الوقت ونتمنى أن تنتهي هذه النساء المآسي على المسلمات المحجبات في أي مكان على وجه الأرض، ونكرر أن كنا على الحق المبين. أشكركم جميعا أيها الأحباء، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي داعي الإسلامي المعروف الذي أتحفنا جمجم في هذا اللقاء.